الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 54 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خرص التمر. باب خرص التمر، والخرص كما سيأتي توضيحه يعني معناه التقدير والتخمين من العارفين، يعني من أهل الخبرة بذلك، يعني ممن ينظرون إلى النخيل وعليها البلح، يعني قبل أن يجف وييبس يعني ويتحول إلى تمر، وهم ينظرون إلى البلح وهو على رأس النخل، فينظرون مثلا إلى المزرعة أو يقولون مثلا في 10 نخلات، يقولون هذه النخلة يعني حتجيب مثلا مقدار كذا من التمر، هذه النخلة فيها 100 صاع تمر، وهذه فيها 200 صاع تمر، وهذه فيها كذا، فيقدرون يعني ما سيخرج من المحصول بعد تجفيفه ويبسه وصيرورته تمرا، يعني كم يكون مقداره على سبيل التقدير والتخمين. وموضوع الخرص هذا طبعا احنا في كتاب الزكاة يحتاج إليه في الزكاة كما سيأتي توضيحه. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يخرصون يعني التمور ويقدرونها، ثم بعد ذلك يمرون عليهم في موسم التمر ويجمعون مقدار الزكاة، يعني اللي عليه عشر أو عليه نصف العشر، فاللي عليه عشر فهو يقدر مثلا كمية اللي عنده مثلا 100 صاع أو 200 صاع 300 صاع، فيحسب يعني الكميات اللي عند الناس، وإذا عليه عشر يخرجه، إذا عليه نصف العشر يخرجه. عشر اللي هو مزرعته تسقى بماء المطر أو من غير كلفة منه أو مؤونة، يعني والذي يجلب الماء ويستعمل آلات يعني في نقل الماء أو جلبه من مكان آخر، فهذا يكون عليه نصف العشر. قال: باب خرص التمر. قال: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني هذا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، يعني هذا كان تقدير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحديقة 10 أوسق، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: فقال لها: أحصي ما يخرج منها. قال: وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيب، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالضبط، قال: لا أحصي كم يخرج منها، فقدرها عليه الصلاة والسلام وهم ذاهبين إلى تبوك، وهو راجع، فكانت المرأة يعني أحصت الحديقة وجنت المحصول وعدته، طلع مثل ما قدره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدره على الشجر يعني. قال: قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرات. يعني الصحابي الكريم الراوي أبو حميد الساعدي رضي الله عنه هو من بني ساعدة، اللي هم جاء ترتيبهم إيه؟ ثالث مرتبة يعني. قال: بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو سعد. قال: وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري رحمه الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة. كل بستان عليه حائط يعني مصور بسور، محاط بسور، فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. هذه المرأة إيه؟ قال: إذا امرأة في حديقة لها. فهنا الإمام البخاري يشرح حديقة يعني بستان مصور محاط بسور، وإلا لو كان بستان بدون سور لا يقال له حديقة. طيب، هذا الباب باب خرص التمر. قال الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي مشروعيته. قال: والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها. المعجمة اللي هي الحرف اللي عليه نقطة يعني اللي هو الخاء، بفتح الخاء، وحكي كسرها. يعني هناك أيضا بعض أهل اللغة قال يجوز أن يقال خرص، ممكن يقول خرص وخرص، وبسكون الراء بعدها مهملة اللي هي إيه؟ الصاد، يعني ما فيهاش نقطة. قال: هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا. حزر، الحزر اللي هو التخمين والتقدير، يعني الخرص هو الحزر أي التخمين والتقدير. ما على النخل من الرطب تمرا، يعني الرطب الذي على النخل يقدر يعني كم يأتي منه من التمر. يعني هو كأن الخرص هنا فيه مرحلتان، يعني المرحلة الأولى اللي هي تقدير كمية الرطب التي على النخل، فيخمن يعني الرطب التي على النخل كم تخرج، وبعدين يقدر أن هذه الرطب يعني إذا جفت ويبست وصارت تمرا كم سيكون إيه مقدارها كيلا. قال: حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب ما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليه ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى. هنا الإمام الترمذي رحمه الله يحكي عن أهل العلم يعني معنى الخرص كما ذكر، يعني أن السلطان يبعث خالصا إلى أصحاب مزارع العنب والتمور والعنب والبلح، يعني فالعنب لو يخرج منه الزبيب إذا جف، والرطب أو يخرج منه التمر، يعني فينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا. يعني يروح شخص عنده عنب فينظر إلى الكمية الموجودة عنده ويقدر يعني هذا الخارص أن هذه المزرعة سيخرج منها مقدار كذا من الزبيب، مثلا 500 صاع زبيب ألف صاع زبيب، يقدر إيه الكمية. ونفس الشيء في التمر، قال وينظر مبلغ العشر، يعني إذا هو مثلا ألف صاع يبقى العشر 100، إذا هو 2000 العشر 200 وهكذا. فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار، فيقدر عليهم العشر وبعد ذلك يتركهم إيه يتصرفون، يعني هم يأكلون ما يشاءون ويبيعون ويتصرفون، وبعدين يعني يقدر عليهم العشر، يمر عليهم بعد ذلك في وقت الحصاد ويأخذ منهم إيه العشر الذي سبق تقديره عليه. قال وفائدة الخرص، ما الحكمة من الخرص؟ يعني لماذا لا ينتظر حتى يعني يحصد المحصول ويجف ويجهز وبعدين يجي يتعد مرة واحدة في الأخير؟ يعني لماذا يعني التخمين أو التقدير في يعني قبل أن يجف؟ قال وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء. الزهو اللي هو إيه الثمار قبل أن تيبس أو تجف، يعني مرة تكون هي يعني الناضجة يعني صالحة للأكل قبل أن تيبس فتؤكل يعني طازجة يعني. فهنا يقول يعني الخرص اللي هو المسبق هذا فيه توسعة على أصحاب الثمار كي يتناولوا منها يأكلوا منها وهي يعني طازجة يعني من الشجر قبل أن تجف وتيبس، ويبيعون منها، ممكن يبيعون منها على هذه الحال يعني بعد أن احمرت أو اصفرت أو كذا صارت صالحة للأكل، ممكن يبيعون منها قبل أن تيبس وتصير تمر، وإيثار الأهل والجيران والفقراء ويتصدقون منها ويهدون إلى أقاربهم وكذا، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. فإذا هي يتصرفون كما يشاءون وخلاص تعرف العشر الذي عليهم كم مقداره، يعني حتى لو هم استهلكوا كمية منها وأهدوا وباعوا، ففي النهاية هو تحدد عليهم أن عليكم هذه المزرعة عليهم 100 صاع وهذه عليهم 200 وهذه عليهم كذا، فالكمية حددت عليه فيتصرفون كما يشاءون، ويجي بعد ذلك يمر الخارص في موسم التمر ويأخذ منهم الكمية التي سبق تسجيلها عليه، المزرعة اللي في العنوان الفلاني عليهم مقدار كذا، فيذهب يأخذهم منه. قال وقال الخطابي أنكر أصحاب الرأي الخرص، اللي هم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه، يعني دائما إيه المذهب الحنفي أو فقهاء أهل الكوفة عموما، يعني كان يشمل أيضا الإمام سفيان الثوري وفقهاء الكوفة يعني من التابعين، يقال لهم أصحاب الرأي يعني. والرأي هنا يعني رأي محمود، يعني ليس على سبيل الذم، ولكن إيه لأنهم يغلب عليهم استعمال الاجتهاد والقياس في الأمور وكذا. قال أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور. يعني طيب الآن يعني الفقهاء الحنفية الذين أنكروا الخرص ما توجيههم لهذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الخارصين، وهذا الحديث الآن معنا في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليه الصلاة والسلام خرص الحديقة المرأة، فهم وجهوا هذه الأحاديث قالوا هذا كان إيه تخويفا للمزارعين لئلا يخون، يعني حتى لا يتصرفوا في الزروع قبل يعني يبسها وجفافها فيأكلون ويهدون ويبيعون وكذا، وقت ما يجي يعني بعد ما تجف وتيبس وكذا يكون باعوا منها واستهلكوا كميات كبيرة وكذا، فحتى لا يخونوا فتخويفا لهم كان يفعل هذا. قال لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور. قال أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. ده يعني من جواب بعض فقهاء الحنفية أجابوا عن الحديث بهذا يعني. قال وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، يعني لا يصح أن يقال لعله قبل تحريم الربا والميسر، فيقول تحريم الربا والميسر متقدم. والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. يعني هو آيات الربا التي في سورة البقرة هذه كانت من آخر ما نزل، لكن هناك آيات أخرى في الربا يعني كان سبق نزولها قبل ذلك. يعني في عندنا آيات، في آيات في سورة الروم ليربوا في أموال الناس، وفي مثلا آية آل عمران، آيات آل عمران نزلت في شأن وفد نجران، كان هذا متقدم. يعني قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وكذا. فهناك آيات في تحريم الربا قبل آيات سورة البقرة. يعني صحيح آيات سورة البقرة في الربا كانت من يعني آخر ما نزل، لكن يعني بعض آيات الربا كان سبق نزولها من قبل. قال والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. يعني يقول لم ينقل عن أحد من الصحابة ترك العمل بالخرص، ومن التابعين لم ينقل إلا عن الشعبي أنه ترك العمل بالخرص أو أنكره. قال وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير، يعني مثل الكيل والوزن وكذا، فطريقة يعني في التقدير والحساب. وحكى أبو عبيد اللي هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن قوم منهم، يعني عن قوم من فقهاء أهل الرأي، أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره. بعضهم قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوفق للصواب. قال وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له عليه الصلاة والسلام، سواء أن تثبت بذلك الخصوصية. يعني صحيح من بعد النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون تسديده كتسديد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمنع أن القدر الكافي من التسديد يعني الذي يعرف عن طريق الخبرة والتجربة وكذا، لأن الخارص أيضا ليس أي شخص يبعث للخرص، وإنما شخص يعني سبق له تجربة وتدرب على ذلك مثلا مع من قبله وكذا، يدربونه ويقولون له النخلة إذا كان فيها كذا فتخرج كذا، ويتدرب على هذا الأمر مع من هم أسبق منه، ثم يكون سبق تجربته يعني من قبل وخرص محاصيل من قبله خرجت كما خرصها أو كذا. فهؤلاء الخارصون الذين كان يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ناس من أهل الخبرة والتجربة، يعني ما كان يبعث أي أحد. قال ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه، أو فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع. واضح، يعني يقول يعني الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي به فيه، يعني يقول لا نفتح باب نقول يعني كل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما فعله لأنه كان مسددا من الله وكان بوحي من الله، معناه أننا إيه لا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة. يعني فالصواب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتدى به، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيته، لكن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الاقتداء. يعني الخصوصية هي استثناء وليست هي الأصل. يعني الأصل أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو تشريع للأمة، والذي يدعي الخصوصية هو الذي عليه الدليل. يعني لما يجي مثلا إيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يواصل الليالي في رمضان، يعني يواصل عدة أيام وليالي لا يفطر ولا يتسحر عليه الصلاة والسلام، يعني يظل صائما في رمضان ولا يأكل ولا يشرب شيئا عدة أيام. فهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان ينهى أمته عن الوصال، فكون ينهى أمته عن الوصال معناها أن هذا إيه يعني خاص به عليه الصلاة والسلام. ولما أراد بعض الصحابة أن يقتدي به في ذلك وأن يواصله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، ونهى أمته عن الإيه؟ عن الوصال. وبعدين قال لهم من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، اللي يصر أنه يواصل أقصى شيء إلى السحر، لابد يأكل شيئا يعني في وقت السحر وكذا. فدل هذا على الخصوصية. مثلا كذلك مسألة نكاح الواهبة نفسها، يعني أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قبلت، صارت زوجة له، لا يحتاج لا إلى ولي ولا إلى شهود ولا صداق ولا إلى أي شيء مما يحتاج إليه غيره عليه الصلاة والسلام. فكان هذا خاصا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون. فكان هذا يعني خاصا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. مثلا مسألة جواز الجمع بين 9 نسوة أو يعني بين أكثر من 4 نسوة، هذا أيضا إيه خاص به عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك. يعني مسائل اللي فيها خصوصية يكون ورد فيها نصوص واضحة يعني تدل على اختصاص المصطفى عليه الصلاة والسلام به. لكن بعض الفقهاء يتوسع يعني جدا في مسألة التخصيص هذا، وهذه طريقة مردودة يعني وغير مقبولة، أنه بعض الفقهاء يعني كلما إيه يعني وجد حديثا يخالف مثلا مذهبه أو فيقول لك هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه فعل شيء يخالف يعني ما يعني أدى إليه اجتهاده أو كذا، فيجد مثلا تعارضا بين حديثين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله في بعض المرات، يقول لك فعل النبي عليه الصلاة والسلام له هذه خصوصية، ويأخذ مثلا بالنهي ويترك التوفيق بين النهي والفعل، يعني الصواب أن يوفق بينهما، يحمل النهي على حالات معينة أو الشروط المنهي عنه بشروط معينة أو في صور معينة، والإباحة تكون في حالات أخرى، أو يقال النهي هذا للكراهة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن الشيء ثم فعله أحيانا دل على أنه مكروه وليس بحرام وكذا، لكن أضعف شيء أنه يقال يحمل الفعل على الخصوصية ونأخذ النهي على التحريم كده مطلقا ونتغافل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء، فطالما فعله حتى وهو نهى عنه معناه أن النهي هذا لابد أن نوفق بينه وبين الفعل، ما ينفعش نقول بس مجرد أنه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا مسألة الخرص، يعني ناس قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه والله أعلم. فلو كان الخرص خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يسدد، طب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرص بنفسه وإنما كان يرسل ناسا يخرصون، يبقى إذن إيه لا علاقة له بمسألة تسديد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في العادة ما كان يخرص بنفسه، يعني في الحديث هذا يعني مر في الحديقة فخرص حديقة المرأة، لكن العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث إيه ناسا للخرص، ما كان يفعل ذلك بنفسه. فإذا هذا دليل على عدم الخصوصية. قال واعتل الطحاوي بأنه يجوز، الإمام الطحاوي حنفي رحمه الله، فأيضا إيه الحنفية لا يأخذون بحديث الخرص، يعني بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. فالإمام الطحاوي من الحنفية قال طيب الآن هب أن الخارص ذهب وخرص البلح مثلا الذي على الشجر أنه سيخرج منه تمر الكمية الفلانية، فحصلت آفة وأتلفت الزروع قبل أن يتحول إلى تمر، فيروح يأخذ منهم كمية على أنها العشر وهي في الحقيقة ممكن تكون نصف ما سلم لهم من الآفات أو كده. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. فأجيب عن الإمام الطحاوي قال الفقهاء اللي أخذوا بالخرص وهم الجمهور يعني طريقتهم أنه لو حصلت آفة أو تلف بعد الخرص فخلاص لا يعمل بالخرص القديم ويخرجون عشر ما سلم لهم يعني من الآفة. قال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. الجذاذ اللي هو الحصاد يعني. المخروص يعني إذا السلطان بعث خارصا وقدر الكمية وقبل الحصاد أصابها جائحة تلف يعني، نعم أصابتها جائحة يعني رياح شديدة مثلا باردة أو محرقة أو حشرات أكلتها وأتلفتها وكذا إلى آخره، فتلف الزرع قبل الجذاذ فلا ضمان. ذكر هنا أن عباسا الساعدي اللي هو التابعي الذي يروي عن أبي حميد الساعدي، عباس الساعدي هو ابن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، يعني أبوه الصحابي الكريم. يعني عباس هو عباس بن سهل، عباس بن سهل بن سعد، فيروي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. الصحابي الكريم سهل بن سعد لما أسلم كان اسمه إيه؟ صعب بن حزم، كان اسمه صعب بن حزم رضي الله عنه. فلما جاء ليسلم يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: صعب بن حزم. قال: بل أنت سهل بن سعد. فغير اسمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال فهنا يروي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، قال: وادي القرى مدينة قديمة بين المدينة والشام، سيأتي ذكرها إيه لاحقا. قال: وأغرب ابن قرقول فقال: إنها من أعمال المدينة. ابن قرقول يعني رجل من الأئمة، يعني قال إنها من أعمال المدينة، إنها من ضواحي المدينة، فيقول الكلام هذا غير صحيح، يعني كلام غريب يعني. والصواب أن وادي القرى هي منطقة يعني بين المدينة والشام، يعني ليست ملاصقة للمدينة النبوية، بين المدينة والشام. فلما جاء وادي القرى يعني في أثناء توجهه إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، إذا امرأة في حديقة لها، ذكر يعني مسألة نحوية اللي هي إيه، قال: استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة. يعني قال: إذا امرأة، هذه مبتدأ يعني، في حديقة لها هذا الخبر، فالمبتدأ هنا نكرة، فالأصل أنه إيه لا يسوغ الابتداء بالنكرة، يعني الإمام المالك يقول: ولا يسوغ الابتداء بالنكرة ما لم تضف كعند زيد النمرة إلى آخر كلامه. الأصل أن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بشروط يعني معينة وكذا، لكن هنا فهنا يقول يعني الحديث هنا يفيد أن المبتدأ النكرة إذا أفاد صح الابتداء به. قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق، بل إذا لم تحصل فائدة، فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها، نحو: انطلقت فإذا سبع في الطريق. يعني يقال لها إذا الفجائية، يعني هي إذا الفجائية، فهذه اعتبروها يعني من مواضع جواز الابتداء بالنكرة، إذا اللي تفيد معنى المفاجأة يعني، ففوجئت بك، فإذا سبع في الطريق، فهنا يسوغ الابتداء بالنكرة في هذه الصورة. قال: وفي رواية عند مسلم: فأتينا على حديقة امرأة، قال: ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق. طبعا هنا مسألة إيه، قال استدل به، يعني اللي درس منكم النحو يعني أكثر النحاة طريقتهم أنهم لا يستدلون بالحديث، يحتجون بالقرآن وبالشعر، بشعر العرب لغاية سنة 150 هجرية، لغاية ذي الرمة اللي هو آخر شاعر يحتج به اللي هو ذي الرمة اللي هو سنة 150 هجري، يحتجون بالشعر الجاهلي والشعر القبلي، بعد ذلك يقولون دخل اللحن في كلام الناس فلا يحتج به في اللغة. فأكثر النحاة يعني لا يحتجون بالحديث، يقولون لأن الحديث تجوز روايته بالمعنى. أكثر المحدثين يجوزون رواية الحديث بالمعنى، فلا نكون جازمين أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني هي يعني الاحتجاج اللغوي قائم على التأكد من أن هذا اللفظ يعني قاله يعني قيل في زمن الاحتجاج، يعني فيقول هذا لعل راوي متأخر وغير أو أعجمي أو كذا من الرواة، كثير منهم من غير العرب وكثير، فربما غير في اللفظ يعني بالمعنى فروى بالمعنى وهكذا. فلذلك يعني مثلا مثل هذا لا يحتج به النحاة يعني. لكن بعض أئمة النحو منهم ابن مالك رحمه الله، الإمام ابن مالك ومجموعة من أئمة النحو كانوا يحتجون بالحديث يعني على يعني في مسائل اللغة وكذا، ويثبتون أشياء بدلالة الحديث. وبعضهم يعني يتوسط يقول مثلا أحاديث الأدعية والأذكار، الأحاديث التي تواتر لفظها، الأحاديث يعني هناك أنواع من الأحاديث يعني نكون متأكدين أن هذا اللفظ هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا يعني يحتج به في النحو يعني في إثبات اللغة. طيب قال قوله اخرصوا قال بضم الراء قال فخرصنا قال لم أقف على أسماء من خرص منه. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يحاول تعيين المبهمات، يعني كل ما قال مثلا حديقة امرأة من هي المرأة، قال فخرصنا من هم الذين خرصوا، فإذا وجدها في شيء من الرواة أثبتها، إذا لم يجدها ينبه أنه إيه لم يجد. قال وخرص إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. وبعدين قال للمرأة أحصي ما يخرج منها، قال أي احفظي عدد كيلها. قال وفي رواية سليمان قال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى. هذه الرواية توضح إيه المقصود، يعني قال يعني عديها كيلا حتى إذا رجعنا إن شاء الله تعالى يسألها يعني كم كان كيلها. قال وأصل الإحصاء العدد بالحصى، لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى، فكانوا يستعملون الحصى في العد. يعني مثلا عندهم مثلا كومة هذه فيها 100 حصاة مثلا، فعارفين الكومة دي 100 حصاة، فمثلا عنده دراهم أو كده كل ما يخرج درهم مثلا يشوف ما يقابله من الحصى، فعارف إن هذه 100 درهم وهذه كذا وهذه كذا أو الأصع أو كذا. ثم صار يعني الإحصاء بمعنى حفظ العدد يعني بأي طريقة كانت، يعني حساب العدد. فقال ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إيه، قال فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، قال في رواية سليمان فلا يقم فيها أحد منكم، برضو زاد في الرواية ستهب الليلة عليكم ريح شديدة، يعني على نفس المعسكر اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ستهب إيه ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حذرهم قبل مجيء الريح لا يقومن أحد، يعني حتى إذا قام يعني الريح تقذفه بعيدا، يعني من شدة الريح أنها يمكن أن تقذف الرجل أو تقذف البعير في مكان بعيد، فقال اللي عنده بعير يعقله يربطه ولا يقومن أحد. قال فليعقله أن يشده بالعقال وهو الحبل، وفي رواية سليمان قال فليشد عقاله، وفي رواية ابن إسحاق ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. فكانت هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لهم في تلك الليلة. قال فقام رجل فألقته بجبل طي، ذكر يعني في رواية ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طيب، وفي رواية ابن إسحاق قال ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له، واحد ذهب لقضاء الحاجة وواحد ذهب لإيه لطلب بعير له، يعني يبحث عن بعيره. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، يعني كأن الريح جاءت وحبسته في مكان يعني الذي كان ذهب إليه لقضاء الحاجة. وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيب. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي. يعني كأن الريح صدمته بشيء، يعني ذهب لقضاء الحاجة وهو جالس يقضي الحاجة، فالريح صدمته يعني جرح أو أصيب أو كذا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فشفي. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. طيب. قال: والمراد بجبلي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله، اللي هي قبيلة حاتم الطائي، يعني يقال لها طي، يعني اسم قبيلة اللي ينسب إليها الطائي، يعني إنه كان فيهم حاتم الطائي المشهور بالكرم. وحاتم مات نصرانيا يعني، وابنه عدي بن حاتم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، كان نصرانيا فأسلم رضي الله عنه، كان سيد طي بعد أبيه يعني، وأسلم رضي الله عنه. وقالوا أيضا في سيرة عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان كريما كأبيه أيضا رضي الله عنه، مشهورا بالكرم كأبيه يعني. قال فيه الشاعر: قال: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. يعني سبحان الله، الأشياء العجيبة في سيرة عدي بن حاتم رضي الله عنه، يقولون كان من عادته يعني أنه يفت الخبز بجوار منزله حتى يطعم النمل، يعني يقول لهن جارات لنا، يقول النمل جارات لنا، فيطعم النمل حول المنزل. تعرفون عليه ورد الله فيه ورد ذكره في تفسير الآية الكريمة اللي هي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، ما عبدناه؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين أن العبادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم. قال: واسم الجبلين المذكورين أجأ، قال: بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قمر، أجأ زي قمر أجأ. وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا، يمكن يقال أجا زي عصا. وسلمى الجبل الثاني، سلمى يعني يقال جبل طيء اللي هما أجا وسلمى، أحد الجبلين اسمه أجا والثاني سلمى، لا يزال هذان الجبلان يعني موجودان إلى الوقت الحاضر، معروفان يعني. قال: وهما مشهوران، ويقال إنهما سميا باسم رجل وامرأة من العماليق، ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين، وأظن قال لم أقف على اسم الرجلين المذكورين اللي هما في الحديث اللذين إيه تضرر من الريح، يعني الرجل اللي ذهب يقضي حاجته والثاني اللي ذهب يبحث عن البعير. قال: وأظن ترك ذكرهما وقع عمدا، يعني مرات الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أحد الرواة مذكورا في الحديث يعني بشيء مما يكره، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقومن أحد، فقام هذان الرجلان فتعرض لضرر يعني بسبب إيه أنهما قاما. فلذلك الراوي عندما يكون يعني أحد الصحابة مثلا ذكر بشيء يعني مما يكره فيتعمد ترك تسميته يعني ويبهمه في. قال: فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما. قال: وأبى عبد الله أن يسميهما لنا، يعني عبد الله بن أبي بكر فقال له يعني انا عارف اسم الرجلين لكن الذي حدثني استكتمني ولم يحدث. طيب بعدها يقول قال واهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. قال واهدى ملك أيلة قال بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر تقدم ذكرها في باب الجمعة في القرى والمدن. وأيلة اللي هي كانت تشمل يعني اللي هي مدينة العقبة، مدينة العقبة اللي هي في الأردن، وتشمل المدينة التي هي في فلسطين، يعني كان اسمها سابقا أم الرشراش أو كده، اليهود يسمونها إيلات، المدينة التي يسميها اليهود إيلات، بالإضافة إلى العقبة اللي هي مدينة العقبة في الأردن، هذه المنطقة يعني كلها كان يقال لها أيلة، اللي هي على يعني في عندنا البحر الأحمر في آخره خليجان، يعني اللي هما بينهما سيناء، ففي خليج السويس وخليج العقبة، الخليج اللي هو جهة فلسطين، يعني اللي هو يفصل بين مصر وفلسطين والأردن والمنطقة هذه يعني. فهي على رأس خليج العقبة اللي هو مدينة أيلة. وورد يعني عن بعض المفسرين من الصحابة والتابعين في ذكر القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، القرية الذين مسخوا قردة خاسئين يوم اصطادوا يوم السبت. فجاء في يعني في بعض التفاسير المأثورة عن ابن عباس وغيره قال هم أهل أيلة، فكان نفس هذه القرية اللي اصطادوا في السبت. فهنا يقول وأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. يقول هنا وقع في رواية سليمان عند مسلم في صحيح مسلم وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة، صاحب أيلة اسمه ابن العلماء، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه. ده كان يعني نصرانيا تابعا للروم، يعني كان معينا على أيلة من قبل هرقل قيصر الروم، فملك أيلة يعني كانت هذه المنطقة كلها خاضعة للروم، فكان يعني من نتائج غزوة تبوك أن كثيرا من تلك المدن التي كانت خاضعة للروم يعني حالفوا النبي عليه الصلاة والسلام وعقدوا حلفا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام وحالفوه أنهم لا يعتدون على المسلمين وأنه فجاء رسول من قبل صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. قال وفي مغازي ابن إسحاق قال ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنا ابن رؤبة أو ابن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. قال وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي رضي الله عنه قال فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبي فلعل العلماء اسم أمه. يعني كيف نوفق الآن؟ يقول في رواية في صحيح مسلم أن صاحب أيلة اسمه ابن العلماء، والرواية الثانية صاحب أيلة اسمه يوحنا ابن روبة، فقال هو لعل الرجل اسمه يوحنا اللي هو الملك هذا ملك أيلة اسمه يوحنا وأبوه روبة وأمه العلماء، فمرات يقال له يوحنا بن العلماء أو يوحنا بن روبة. قال ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون، بضم التحتانية اللي هي الياء، يعني بضم الياء التحتانية عشان فيها نقطتين تحت، وفتح المهملة اللي هي الحرف اللي معلوش النقاط اللي هو يقصد الحاء هنا يعني، تشديد النون. قال وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة يعني باء بنقطة واحدة. قال واسم البغلة المذكورة، كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمي الدواب التي يركبها ويسمي السيوف عليه الصلاة والسلام، كان يسمي السلاح والدواب. فكان يعني كل نوق النبي عليه الصلاة والسلام والخيل والبغال كان لها أسماء، يعني يميز بعضها عن بعض بالأسماء عليه الصلاة والسلام. فالبغلة التي أهداها يوحنا ملك أيلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال واسم البغلة المذكورة دلدل. قال هكذا جزم به النووي، الإمام النووي رحمه الله قال هذه البغلة هي دلدل، والتسمية هذه من النبي عليه الصلاة والسلام يعني سماها دلدل يعني سماها. قال ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواه، يعني حجة الإمام النووي يقول لم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بغلة سوى إيه؟ دلدل. فهنا في الحديث أن ملك أيلة أهدى بغلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستنتج الإمام النووي أن هذه البغلة إذن هي دلدل، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إلا بغلة واحدة اسمها دلدل، وملك أيلة أهدى بغلة إذن هذه هي. لكن الحافظ ابن حجر لا يوافق على هذا، يعني قال وتعقب بأن الحاكم أخرج في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه الحديث. قال وهذه غير دلدل، يبقى في بغلة أخرى أهداها كسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وركب عليها ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءته يعني عدة بغال هدايا من الملوك، يعني كانوا يتهدون يعني الملوك وكذا يتهدون بالبغال، فإذا بغلة كانت هدية من المقوقس اللي هو ملك القبط في مصر في الإسكندرية، يعني كان فكان أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر المشهور أن دلدل هي البغلة التي أهداها المقوقس للنبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب دومة الجندل أهدى بغلة والنجاشي وكسرى وصاحب أيلة، يعني كان خمسة يعني مش واحدة فقط. قال وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة وكانت شهباء يعني بيضاء، فالبغلة شهباء يعني بيضاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان يركب بغلة اسمها فضة اسم البغلة ولونها أبيض. قال ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له، برضو فروة هذا أحد الملوك يعني هؤلاء الملوك العرب. نعم بعضهم كانوا يعني لا احنا ذكرنا هنا أكثرهم كانوا تبع الروم، يعني المقوقس هذا كان ملك القبط في مصر والنجاشي ملك الحبشة ودومة الجندل دي كان تبع الروم وأيلة تبع الروم، كانت ممالك يعني خاضعة للروم يعني. بس كانوا عرب يعني رأيي. نعم كثير منهم كانوا عرب الأصل يعني من الغساسنة اللي هم يعني تعود أنسابهم إلى قحطان وتنصروا يعني وصاروا تابعين للروم، لكن أصولهم من جهة الأنساب ولسانهم عربي وصول. كثير من هؤلاء الملوك يعني كان ملوك الشام النصارى كثير منهم كان من أنساب عربية وتكلم العربية لكنهم كانوا خاضعين للسلطان الروم وكانوا تنصروا. طيب قال وكتب له ببحرهم، اللي هو صاحب أيلة، إذن إيه ملك أيلة هذا اللي هو يوحنا صالح النبي عليه الصلاة والسلام على أن يخرج الجزية للمصطفى عليه الصلاة والسلام كل سنة، والجزية ضريبة سنوية عن الأفراد يعني عن الرؤوس عن عدد الرؤوس، يعني يقدر مثلا عدد الذكور البالغين في البلد ويؤخذ عن كل فرد يعني مثلا دينار أو نحو ذلك، يعني فيشوف مثلا إحصاء عدد الذكور البالغين القادرين على الكسب، ويخرج عن كل واحد إيه مقدارا معينا، غالبا ما كان دينارا في السنة أو كده. فإذا البلد مثلا فيها 100,000 مثلا، كل سنة يخرجون 100,000 دينار مثلا يبعثوها للمدارس. لا يؤخذ من النساء ولا من الأطفال ولا من الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الكسب وكذا. هذه طريقة الجزية. قال: وكتب له ببحرهم، أي ببلدهم، والمراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. فيقول وكتب له ببحرهم، يعني كتب له النبي عليه الصلاة والسلام يقره، يعني هو إذن كأنه إيه تحول، يعني بدل من أن كان ملكا يعني معينا من قبل الروم، من قبل هرقل، فأصبح داخلا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه معين من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على البلد، يعني ويدفع الجزية للمسلمين يعني. فكان هذا من نتائج يعني غزوة تبوك، ضم كثير من هذه الممالك والمدن التي هي يعني أقرب إلى المسلمين، فدخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت عن حلف الروم يعني أصبح. قال: وفي بعض الروايات ببحر، فإما إيه ببحرهم لأن بلدهم على ساحل البحر، فبلد بحر يعني. وفي بعض الروايات ببحرتهم، أي بلدتهم، وقيل البحرة الأرض. قال: وذكر ابن إسحاق الكتاب، وهو بعد البسملة، يعني نص الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لملك أيلة. فقال الإمام ابن إسحاق في كتاب السيرة نقل نص كتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو بعد البسملة، يعني فيه إيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا ابن روبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوحنا ابن روبة وأهل أيلة، يوحنا ابن روبة هو اسم الملك، وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وساق بقية الكتاب. طيب، مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بحديقة المرأة فخرصها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. 10 أوسق قلنا جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والصاع يعني بالكيلو جرامات، يعني ممكن يطلع حوالي 3 كيلو جرام مثلا، يعني هو أقل من 3 كيلو، ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو. لو قلنا مثلا 3 كيلو جرام الصاع يعني الوسق 60 صاع، كل الوسق الواحد 180 كيلو، صحيح؟ الوسق 180 كيلو جراما، وهي 10 أوسق، يعني تكون كام؟ 1080 كيلو جرام تمرا مثلا، يعني التقدير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نظر إلى الحديقة وقدر يعني ما يخرج منها من التمر أنه سيكون مثلا ايه حوالي 1800 كيلو جرام او قريبا من هذا. فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه تبوك قال للمراه: كم جاء حديقتك، اي تمر حديقتك. وفي روايه مسلم: فسال المراه عن حديقتها كم بلغ ثمرها، طبعا ايه، فالمراه قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، احصتها طلع بالضبط مثل ما قدرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله 10 بالنصب على نزع الخافض او على الحال، وقوله يعني هذا الاعراب، يعني يكون في يقولوا ايه منصوب على نزع الخافض، يعني الخافض هو حرف الجر، يعني كان في حرف جر مقدر يعني حذف من السياق، او انه حال. وقوله خرص بالنصب ايضا اما بدلا واما بيانا، ويجوز الرفع، يعني ممكن نقول إيه 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخرص والتقدير والتخمين يعني كما قدره النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف، يعني هي السياق إيه، فلما أشرف على المدينة، بس كان هناك تردد في كلمة أشرف على المدينة، فالراوي اللي هو ابن بكار هنا قال هو سهل شيخ البخاري، اللي هو سهل ابن بكار، كأنه تردد في هذه اللفظة يعني، فقال إيه، قال كلمة معناها أشرف. قال فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذا، ورواه أبو نعيم عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء، يعني وجزم إيه، يعني قلنا هناك رواية أخرى فيها الجزم إيه بهذه اللفظة، يبقى هنا الشك هنا أو التردد من الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري يقول إيه يعني فلما أشرف، فالإمام البخاري يقول قال سهل كلمة معناها أشرف، فيقول هناك رواية أخرى من غير طريق الإمام البخاري فيها إيه اللي هو زي ما ذكر يعني عن فاروق عن أبي مسلم عن سهل ابن بكار فلما أشرف على المدينة بالجزم بذلك. قال وسيأتي الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار، فإنه ساق ذلك هناك أتم مما هنا. يقول يعني بعض مواطن الحديث هنا سيأتي شرحها في أبواب مستقلة إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أشرف على المدينة يعني أطل عليها وطلع عليها بحيث يعني أصبحت على مرأى منه يعني، يعني على وشك الوصول إليها يعني، أو أصبحت مساكنها ترى، يعني دائما يقال أشرف على الشيء يعني أصبح إيه على مرأى من بصره يعني، فلما يعني اقترب بدت يعني ملامح المدينة في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه طابة، يعني أول ما إيه أصبحت بعض معالم المدينة ترى يعني، فقال عليه الصلاة والسلام هذه طابة، طابة من أسماء المدينة يعني طيبة وطابة، فقال طابة هو من أسماء المدينة كطيبة. وقال سليمان بن بلال دي يعني رواية ثانية يعني مرت بنا يعني، ذكر في الروايات الأخرى قال إيه حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى. قال واستفيد منه بيان قوله إني متعجل إلى المدينة فمن أحب فليتعجل معي، أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأتي معي، يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. هنا يقول يعني الروايات يوضح بعضها بعضا، فما معنى قوله إني متعجل إلى المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة كان هناك طريقة يوصلان إلى المدينة، واحد منهم أقصر اللي اسمه طريق غراب، لكن كأنه طريق يعني فيه صعوبة في سلوكه أو كذا، فقال من كان يعني قادرا على سلوك هذا الطريق فليأتي معي والباقي يمشي من الطريق البعيدة يعني، فكأنه عليه الصلاة والسلام يريد تعجيل الوصول. في ختام الحديث يعني ذكر بعض فوائد الحديث، قال وفي هذا الحديث مشروعية الخرص، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في أول الباب. قلنا من فوائد الحديث مشروعية الخرص اللي هو التقدير والتخمين يعني لما يكون على النخيل يعني من التمر وكذا، كم يخرج منها تمرا، يكون عليها رطب فيقدر كم يخرج منها تمرا، كذلك العنب كم يخرج زبيب. قال واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، يعني هل يجب على السلطان أن يبعث الخالصين إلى المزارع ليخلصوا الزروع ويقدروا ما يخرج منها، أو أن هذا شيء مستحب يعني بالإمكان أن ينتظر حتى يتم جني المحصول ويبس التمر وكذا وجفاف التمر ثم يحصيه يعني من على الواقع يعني بعد جفافه ويبسه وكذا، فهل يجب الخرص المسبق وهو على الشجر أو أنه مستحب؟ قال: فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه، وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير. قال الجمهور قالوا الخرص مستحب ليس بواجب إلا إذا تعلقت به حقوق، يعني زي المحجور عليه مثلا فيمنع من التصرف في ماله فيخرص عليه حتى لا يتصرف فيه، وكذلك الذي له شركاء غير مؤتمنين حتى لا يتصرف بعضهم في الثمار وهي على الشجر أو كذا، فيجب لحفظ مال الغير. قال: واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. يبقى ثلاث أقوال، في ناس قالوا الخرص في النخل فقط، ناس قالوا النخل والعنب، وناس قالوا يعم كل أنواع الثمار التي يمكن أن ينتفع بها رطبة وجافة زي التين مثلا ممكن يجفف وممكن. قال: وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، قالوا النخل فقط، والثاني قول الجمهور اللي هو النخل والعنب، هذا قول الجمهور، وإلى الثالث نحى البخاري، مذهب الإمام البخاري أنه يعم في كل أنواع الثمار التي ينتفع بها رطبة وجافة، فأثناء ما هي رطبة تخرص ويقدر أنها كم الكمية الآن، ثم بعد جفافها كم يكون مقدارها. قال: وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ يعني هل المطلوب أن يعاد الإحصاء مرة أخرى بعد الجفاف، ولا نعمل بقول الخالص ولا لا يعاد الإحصاء مرة أخرى بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة أنه يمضي قول الخالص، والثاني قول الشافعي ومن تبعه اللي هو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف، يعني لو حصل اختلاف مثلا بين الحسبة في الخالص مثلا حسب أن مثلا هذه الحديقة فيها 10 أوسق وبالتالي عليه العشر، يعني عليه وسق اللي هو 60 صاع، وبعدين لما جفت وكذا حسبت فطلعت 8 أوسق مثلا، فهو الخارص قدر شيء والواقع الفعلي خرج شيء آخر. هل فهنا قال يعني الإمام مالك يقول نمضي قول الخارص، والشافعي قال يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف، وهل يكفي خالص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين وهما قولان للشافعي والجمهور على الأول؟ أن يكفي خالص واحد، في قول للشافعي يقول لا بد من اثنين، يعني ممكن واحد يخطئ زي كالشهادة يعني. واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني، وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحسب ما خرص. دي فائدة يعني إذا قلنا هل هو اعتبار أو أنه تضمين، بحيث أن يضمن المالك لو أتلف الثمار يبقى يضمن بحسب ما قاله الخارص. قال: وفيه أشياء من أعلام النبوة، من فوائد الحديث أنه فيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة. من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إخباره عن أشياء من المغيبات وتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فأنه قبل مجيء الريح الشديدة أخبرهم أنه ستأتي الليلة الريح أمرهم ألا يقوم أحد وأن يعقلوا الإبل وكذا، وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم. من فين نأخذ هذه الفائدة؟ تعرفون إيه؟ من متابع معنا الحديث في هنا في موضع النبي عليه الصلاة والسلام يدرب أصحابه على شيء، قال إيه؟ قال اخرصوا. لا لا، قال اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدرب أصحابه على الخرص، يعني لما مروا على الحديقة فقال لأصحابه اخرصوا، قدروا كده يعني كم يخرج من هذه الحديقة، فكل واحد قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 10 رأس. نعم. هل هنا في الحديث ممكن نستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قوي البنية؟ البنية. البنية لدرجة أن مش كل الناس بقوته بيسلكوا هذا الطريق الصعب، وكان قائد بحق لدرجة أن هو مش قاعد على هودك ومتدلع، الناس كلها بياخد الطريق الصعب، الناس مش قادرة تعمل زيه. نعم، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني كل أخونا الكريم، يعني حديث فيه إشارة إلى قوة المصطفى عليه الصلاة والسلام البدنية يعني، وهذا شيء معروف يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في مشي عليه الصلاة والسلام كان يمشي كأنه منحدر من صدى، يعني كأنه يعني زي مسرعا، يعني زي سير النازل من مكان عالي. وإنا لنجهد أنفسنا، الصحابة يقولون إنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث، يعني الصحابة يجهدون أنفسهم حتى يلاحقوه في السير وإنه غير مكترث، يعني ماشي يعني هي مشيته الطبيعية على الصلاة والسلام فيها سرعة، اللي حوله يعني يجهد نفسه حتى يستطيع أن يحاذيه في المشي على الصلاة والسلام. صلى الله. وكان يعني مثلا في مواطن كثيرة يعني لما عجزوا عن تكسير الصخرة في وهم يحفرون الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك المعول ثلاث ضربات كسر يعني الصخرة التي عجزوا عن، يعني كانت صخرة ضخمة يعني في الأرض وهم يحفرون الخندق وعجز الصحابة عنها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربها أول ضربة شدخت يعني شقا كبيرا، قال الله أكبر أعطيت مفاتيح كسر، والضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح قيصر، يعني كنوز الفرس وكنوز الروم. وقال صحيح أن كان علي رضي كرم الله وجهه كان بيصارع مرة، يعني بيصارع الصحابة فغلبهم كلهم، وجاء النبي صارع علي. لا أعلم والله، نبحث عنه إن شاء الله. نبحث عنه إن شاء الله. يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا ورد فيه في صفته يعني أيضا قوة شديدة، يعني في قصة الحصن في خيبر، يعني كان خلع باب حصن وكذا، كان عجز الناس عنه أيضا، وعلي رضي الله عنه قلعه وكذا يعني. طيب، قال ففيه أشياء، فيه تدريب الأتباع وتعليمهم، إن النبي عليه الصلاة والسلام يدرب أصحابه على الخرص يعني التقدير، تقدير الثمار وكذا يعني. قال وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه. من فوائد الحديث هنا الاستعداد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم إيه؟ أن الريح شديدة ستهب على المعسكر، فأمرهم أن يعقلوا الإبل وأن لا يقوم أحد وأن لا يخرج أحد، ففي أخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه. وفضل المدينة والأنصار، من فوائد الحديث فضل المدينة، قال هذه طابه، قوله أحد جبل يحبنا ونحبه، وفيه فضل الأنصار، ثناء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا في كل دول الأنصار خير، يعني كل دول الأنصار فيها خير، ولكنه ميز بعضها عن بعض يعني. قال ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، جواز المفاضلة بين الفضلاء وأن بعضهم أفضل من بعض، وأن هذا الأمر لا حرج فيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار، قال ألا أخبركم بخير دول الأنصار؟ قالوا بلى، قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهر، ثم دور بني ساعد. فقال لهم يعني أفضل عشيرة في الأنصار بنو النجار، ثم فلان، ثم بنو فلان. ففي يعني جواز المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال، سواء بالإجمال زي هنا مثلا تفضيل يعني قوم على قوم أو كذا إجمالا يعني، ويجوز أيضا بالتعيين يعني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل أبا بكر على جميع الناس عدا الأنبياء، ثم بعده يفضل عمر، ثم بعده يعني تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، كله مأسول عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس خلى الأنبياء في كفة لرجحت كفة أبي بكر وكذا. ويقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر مثلا. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك، قال عائشة. سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم، أي الناس أحب إليك، قال عائشة. قال فمن الرجال، قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه. فإذا كان يعني هذه من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والغرض هنا يعني بغرض المنافسة يعني في الخير، والتنافس في الخير، وإعطاء كل ذي حق حقه وكذا. وكذلك نجد يعني المفاضلة بين الأنبياء، وأن المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم بقية أولي العزم من الرسل وكذا إلى صلوات الله عليه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم أهل فضل. ففي مشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، سواء على سبيل الإجمال يعني قوم على قوم أو كذا إجمالا. وطبعا المفاضلة بالإجمال لا تعني بالضرورة أفضلية كل فرد من هذا، يعني قد تكون مثلا يعني قوم أو أهل بلد أفضل من أهل بلد إجمالا يعني، لكن هذا لا يمنع أن البلد الثانية قد يكون فيها بعض الأفراد أفضل من أفراد كثيرين في البلد الأولى. قال ومشروعية الهدية والمكافأة عليها، مشروعية الهدية ومشروعية المكافأة على الهدية. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدايا يعني، وأهدى إليه الملوك يعني البغال التي أهداها الملوك إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأشياء، فكان يقبل هداياهم ويكافئ عليها عليه الصلاة والسلام، ويبعث بهدايا عليه الصلاة والسلام. وأيضا قبول هدية غير المسلم، يعني هؤلاء كانوا ملوكا من غير المسلمين وأهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل هداياهم عليه الصلاة والسلام. فالتهادي يعني هذا من البر والإحسان وكذا. ذكر هنا إيه؟ عبارة أبي عبيد، قال أبو عبيد والقاسم بن سلام، قال هذا الكلام قاله في غريب الحديث، قال هو من الرياض كل أرض استدارت، وقيل كل أرض ذات شجر مثمر ونخل، وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة، ويقال الحديقة أعمق من الغدير، والحديقة القطعة من الزرع، يعني أنه من المشتركين. يعني كأنه يشرح لفظ الحديقة، يعني يشرح لفظ الحديقة. وهنا يعني السبب الإشكال شوية أن إيه النسخة التي معنا في الحديث، قال أبو عبد الله اللي هو كلام الإمام البخاري، يعني كل بستان عليه حائط فهو حديقة. يقول في بعض النسخ بدل قال أبو عبد الله قال أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام، كل بستان عليه حائط فهو حديقة. وهو أبو عبيد القاسم يعني، فإما يعني هذا من كلام يعني أيضا قال نفس الشيء، يعني اللي موجود في كما نقل هنا موجود في كتاب غريب الحديث، قال أبو عبيد القاسم نفس العبارة التي ذكرها البخاري أيضا في تعريف الحديقة والبستان والفرق بينهم. فالخلاصة يقول يعني أن كلمة الحديقة من المشترك، اللفظ المشترك اللي هو له أكثر من معنى يعني في لغة العرب، يعني زي العين مثلا، العين بمعنى الذهب، والعين بمعنى الجاسوس، والعين اللي هي عين الماء، والعين اللي هي آلة الإبصار اللي هي العين، وهكذا. فلها معاني كثيرة يعني. فكأن هنا يقول الحديقة تأتي بمعنى القطعة من الزرع، والحديقة اللي هي الحفرة التي ليس فيها ماء وكذا، فكأن لها استعمالات أخرى كلمة حديقة. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، حتى نخلي يعني عشان بعد الدورة الصيفية إن شاء الله نبقى نكمل يعني من بداية الباب بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.